وزدنا علما وعملا وهدى. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سم سلام الله عليه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قل ثم حفظكم الله. ثم قال تعالى مخاطبا نبيه آمرا له أن يقول لهؤلاء المشركين: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أي نادوا ربكم الجليل باسم الله أو باسم الرحمن. أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، أي بأي هذين الاسمين ناديتموه فهو حسن، لأن أسماءه جميعها حسنى، وهذان منها. أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، أي بأي هذين الاسمين ناديتموه فهو حسن، لأن أسماءه جميعها حسنى، وهذان منها. وسبب هذه الآية أن الكفار سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يا الله يا رحمن، فقالوا إن كان محمد ليأمرنا بدعاء إله واحد، فقالوا إن كان أو إن محمدا قالوا إيش؟ فقالوا إن كان محمد ليأمرنا بدعاء إله واحد وهو يدعو إلهين. فنزلت الآية مبينة أنهما لمسمى واحد. قال إذا دعيته إذا ناديتموه أو إذا دعيته بأي هذين الاسمين ناديتموه فهو حسن، ناديتموه أو دعوتموه. عندنا ناديتموه شيخ، نحط دعوتموه. وشو قال؟ لا بأس، نفس المعنى. وإذا نادى ربك نعم الآية وإذا نادى ربك موسى، وإذ نادى ربه نداء خفيا. لا بس الآية قل ادعوا الله، لا بس هذا تفسير لها دعاء، والنداء دعاء. بسم الله. وداعي زكريا قال نادى ربه نداء خفيا، وهذا نداء دعاء. نعم أحسن الله إليك. ولا تجهر بصلاتك، أي لا تجهر بقراءتك في الصلاة فيسمعك المشركون فيسب القرآن ومن أنزله، ولا تسر بقراءتك بحيث لا تسمع من خلفك، وابتغ بين ذلك سبيلا، أي يقصد طريقا وسطا بين الجهل والمخافة. أي أقصد أو يقصد قصد يقصد الصاد، أي بالصاد يقصد. أي يقصد طريقا وسطا بين الجهر والمخافة. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، أي الحمد لله الذي تنزه عن الولد ولم يكن له شريك في الملك، أي ليس له شريك في ألوهيته، ولم يكن له ولي من الذل، أي ليس بذليل. شيء له شريك في الملك، ولم يكن له شريك في الملك، أي ليس له شريك في ألوهيته. كيف فسر الملك بالألوهية أو الربوبية؟ له شريك في الملك كما أنه ليس له شريك في ألوهيته وربوبيته، كما أنه أي ولم يكن له شريك في الملك، أي ليس له شريك في الملك كما أنه ليس له شريك في الألوهية ولا في الربوبية. أحسن الله عليكم. الألوهية ولا في الربوبية، كيف تفسر الملك في الألوهية؟ أي نعم من السبق. نعم. ولم يكن له شريك في الملك كما أنه ليس له شريك في الألوهية ولا في الربوبية. نعم. ولم يكن له ولي من الذل، أي ليس بذليل فيحتاج إلى الولي والنصير. وكبره تكبيرا. كله ولي من الذل، ليس له ولي، أي ليس بذليل، فيحتاج إلى الولي والنصير. نعم. وكبره تكبيرا، أي عظم ربك عظمة تامة بلا ولد ولا شريك. بلا ولد ولا شريك. ونزهه عن الحاجة إلى الولي والنصير وهو العلي الكبير. أي وكبره تكبيرا، أي وكبره تكبيرا، أي عظم ربك عظمة تامة بلا ولد ولا شريك. كذا بلا ولد؟ أي نعم. عظم ربك تعظيما تاما، أو باعتقاد أنه لا ولد له. أي عظم ربك، أي عظم ربك عظمة تامة. نعم. بلا ولد، أو باعتقاد أنه لا ولد له. وانفع عنه الشريك. عظم ربك، أي عظم ربك عظمة تامة مع نفي الولد عنه والشريك. ونزهه عن الشريك، ونزهه عن الشريك والولد. نعم، الشريك والولد. وعن الحاجة إلى الولي والنصير. نعم، عن الشريك والولد. وعن الحاجة إلى الولي والنصير. والحاجة على طول. والحاجة أي عظم ربك وكبره تكبيرا، أي عظم ربك عظمة تامة ونزهه عن الشريك والولد والحاجة إلى الولي والنصير. نعم. سلام الله عليه. وهو العلي الكبير سبحانه وتعالى. طيب. انتهت شيخنا. طيب، في هذا يذكر في هذا الحديث في قصة أبي بكر رضي الله عنه حينما بنى له مسجدا في مكة، جعل يرفع صوته تكبير، وعمر جعل يسر، فأنزل الله هذه الآية: ولا تجب لصلاتك ولا تخاف بها. شو الحديث في هذا؟ ولا يذكر الحديث في هذا، ولا تخابج بها. فأمر أبا بكر أن يسر بالقراءة، وأمر أبا عمر أن يجهر شيئا في الحديث. نعم، عمر كان يسر ولا يجهر؟ كان يجهر. نجا يوقظ الوسنان ويطرد الشيطان. شوف الحديث. وكان يسر ابن كثير. نعم، ابن كثير قال حد ولا وقوله ولا تجهر بصلاتك الآية. قال الإمام أحمد: حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت هذه الآية وهو متوار بمكة: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. قال: كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته، فلما سمع ذلك المشركين سبوا القرآن وسبوا من أنزل. فلما سمع ذلك المشركون سبوا القرآن وسبوا من أنزله ومن جاء به. قال: فقال الله تعالى لنبيه: ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا القرآن، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم القرآن حتى يأخذوه عنك وابتغي بين ذلك سبيلا. يذكر هذا الحديث على هذه الآية في الصحيحين عن من؟ عن ابن عباس. عن ابن عباس كان إيش يصلي بأصحابه؟ كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن. نعم. فلما سمع ذلك المشركون سبوا القرآن وسبوا من أنزله. ومن جاء به. قال: فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسب القرآن. طيب. ولا تخافت بها أي عن أصحابك. طيب اذكر. طيب قبلها كلام على قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما. أي يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين المنكرين صفة الرحمة لله عز وجل المانعين من تسميته بالرحمن، ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، أي لا فرق بين دعائكم له باسم الله أو باسم الرحمن فإنه ذو الأسماء الحسنى، كما قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، إلى أن قال: له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقد روى مكحول أن رجلا من المشركين سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول في سجوده: يا رحمن يا رحيم، فقال إنه يزعم أنه يدعو واحدا وهو يدعو اثنين، فأنزل الله هذه الآية. وكذا روي عن ابن عباس، رواهما ابن جرير. قال: فإن هذين الاثنين هما أصل بقية أسماء الله تعالى. كلام من هذا؟ الشيخ الإسلام رحمه الله قال: فإن هذين الاسمين هما أصل بقية أسماء الله تعالى. هما أصل بقية أسماء الله تعالى. نعم. نعم. الألوهية ترجع لها الأسماء كلها، وكذلك الرحمة. أحسن الله إليكم. الأثر اللي طلبتم أحسنكم رواه ابن جرير. قال ابن جرير: حدثنا يعقوب قال حدثنا ابن علية عن سلمة عن علقمة عن محمد بن سيرين قال: نبئت أن أبا بكر كان إذا صلى فقرأ خفض صوته، وأن عمر كان يرفع صوته، فقيل لأبي بكر: لما تصنع هذا؟ قال: أناجي ربي عز وجل وقد علم حاجتي. فقيل: أحسنت. وقيل لعمر: لما تصنع هذا؟ قال: أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان. قيل: أحسنت. فلما نزلت: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، قيل لأبي بكر: ارفع شيئا، وقيل لعمر: اخفض شيئا. وقال منقطع هذا، قال نبئت في انقطاع. من أخرجه؟ رواه قال جرير. نعم. اسمه منقطع. نعم. نعم. في المسند نحوه دون ذكر الآية من طريق أخرى، لكن قالوا إسناده ضعيف. يكفي الحديث الصحيح صحيح كافي عنه. إسناده ضعيف لأنه منقطع. لأنه منقطع. قال نبئته. طيب. كان روي عن أبي بكر أنه كان يشعر إلى حد ما. نعم. يسمعه النساء. إيه. بس في انقطاع. طيب قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. كلام ابن كثير. قال: وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، لما أثبت تعالى لنفسه الكريمة الأسماء الحسنى نزه نفسه عن النقائص، فقال: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، بل هو الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له ولي من الذل أي ليس بذليل، فيحتاج إلى أن يكون له ولي أو وزير أو مشير، بل هو تعالى شأنه خالق الأشياء وحده لا شريك له، ومقدرها ومدبرها بمشيئته وحده لا شريك له. قال مجاهد في قوله: ولم يكن له ولي من الذل، لم يحالف أحدا ولا يبتغي نصر أحد. وكبره تكبيرا. لم يحالف أحدا ولا يبتغي نصر أحد. وكبره تكبيرا يعظمه وأجله عما يقول الظالمون المعتدون علوا كبيرا. قال ابن جرير: حدثني يونس قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني أبو صخر عن القرظي أنه كان يقول في هذه الآية: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا الآية، قال: إن اليهود والنصارى قالوا اتخذ الله ولدا، وقال العرب: لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، وقال الصابئون والمجوس: لولا أولياء الله لذل، فأنزل الله هذه الآية: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقال أيضا: حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة قال: ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أهله هذه الآية: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الصغير من أهله والكبير. قلت: وقد جاء في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماها آية العز. سماها إيش؟ آية العز. هذه الآية وقل الحمد لله. وقل الحمد لله، نعم. وفي بعض الآثار أنها ما قرأت في بيت في ليلة فيصيبه سرق أو آفة، والله أعلم. ما قرأت ليلة في ليلة فيصيبه سرق أو آفة والله أعلم. ثم ذكر حديث آخر عن أبي هريرة قال: خرجت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ويدي في يده، فأتى على رجل رث الهيئة فقال: أي فلان، ما بلغ بك ما أرى؟ قال: السقم والضر يا رسول الله. قال: ألا أعلمك كلمات تذهب عنك السقم والضر؟ قال: لا. قال: ما يسرني بها أن شهدت معك بدرا أو أحدا. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: وهل يدرك أهل بدر وأهل أحد ما يدرك الفقير القانع؟ قال: فقال أبو هريرة: وقال: وهل يدرك أهل بدر وأهل أحد ما يدرك الفقير القانع؟ قال: فقال أبو هريرة: يا رسول الله، إياي فعلمني. قال: فقل يا أبا هريرة: توكلت على الحي الذي لا يموت، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قال: فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حسنت حالي. قال: فقال لي: مهيم؟ قال: قلت: يا رسول الله، لم أزل أقول الكلمات التي علمتني. إسناده ضعيف وفي متنه نكارة، والله أعلم. طيب، إسناده ضعيف، السند ذكر السند إلا ذكر السند. قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا بشر بن السيحان البصري قال حدثنا حرب بن ميمون قال حدثنا موسى بن عبيدة الربذي عن محمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة. محمد بن كعب القرظي الربذي، يمكن موسى بن عبيدة الربذي هو الضعيف الظاهر. عاد وقد ذكر إيش؟ قال الحافظ الحديث الأخير أو وقد ذكر إيش؟ وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا بشر بن السيحان البصري وقال حدثنا حرب بن ميمون قال حدثنا موسى بن عبيدة الربذي عن محمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ويدي في يدي، فأتى على رجل رث الهيئة فقال: أي فلان، ما بلغ بك ما أرى؟ قال: السقم والضر يا رسول الله. قال: ألا أعلمك كلمات تذهب عنك السقم والضر؟ قال: لا. قال: ما يسرني بها أن شهدت معك بدرا أو أحدا. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال: وهل يدرك أهل بدر وأهل أحد ما يدرك الفقير القانع؟ قال: فقال أبو هريرة: يا رسول الله، إياي فعلمني. قال: فقل يا أبا هريرة: توكلت على الحي الذي لا يموت، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قال فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حسنت حالي، قال فقال لي مهيم؟ قال قلت يا رسول الله لم أزل أقول الكلمات التي علمتني. إسناده ضعيف وفي متنه نكارة، والله أعلم. فقير القاني كذا يقول؟ ها؟ القاني، الفقير القاني، القانع، قانع. أي نعم. طيب بغى وشكر الله وكله آخر الآية الأخيرة القرطبي، ولم يكن له ولي من الذل. قل ادعو، قل ادعو الله. البغوي قال قل ادعو، قولوا عز وجل قل ادعو الله وادعو الرحمن. قال ابن عباس رضي الله عنهما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ذات ليلة فجعل يبكي ويقول في سجوده يا الله يا رحمن. فقال أبو جهل إن محمدا ينهانا عن آلهتنا وهو يدعو إلهين، فأنزل الله تعالى هذه الآية، ومعناه أنهما اسمان لواحد. أيما تدعو ما صلة، صلة معناه أيما تدعو من هذين الاسمين ومن جميع أسمائه فله الأسماء الحسنى. ولا تجهر بصلاتك. كمل شهرنا. طيب وقل الحمد لله، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يحمده على وحدانيته، ومعنى الحمد لله هو الثناء عليه بما هو أهله. قال الحسين بن الفضل يعني الحمد لله الذي عرفني أنه لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. قال مجاهد لم يذل فيحتاج إلى ولي يتعزز به. وكبره تكبيرا أي وعظمه عن أن يكون له شريك أو ولي. أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال أخبرنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا نصر بن حماد أبو الحارث الوراق قال حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من يدعى إلى الجنة يوم القيامة الذين يحمدون الله في السراء والضراء. أخبر ثم ذكر بعض الآثار والأحاديث إلى أن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رأس الشكر ما شكر الله عبد لا يحمده. طيب ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا كلها في ساق الحديث. اي نعم. قرطبي ساق حديث عن جابر في سيادة القرطبي. القرطبي قال قوله الحمد وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا تقريبا مر علينا. هذه الآية ترادة على اليهود والنصارى والعرب، ذكره ابن قرنا في ابن كثير هذا الكلام. هذه الآية ترادة على اليهود والنصارى والعرب في قولهم أفذاذا عزير وعيسى والملائكة ذرية الله سبحانه وتعالى الله عن قولهم ولم يكن له شريك في الملك، لأنه واحد لا شريك له في ملكه ولا في عبادته. ولم يكن له ولي من الذل، قال مجاهد المعنى لم يحالف أحدا ولا ابتغى نصر أحد، ولم يكن له ناصر يجيره من الذل. نفس كلام ابن كثير تقريبا. وكبره تكبيرا يعظمه عظمة تامة، ويقال أبلغ لفظة للعرب في معنى التعظيم والإجلال الله أكبر، أي صف بأنه أكبر من كل شيء. قال الشاعر: رأيت الله أكبر كل شيء، أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة قال الله أكبر. وقد تقدم في أول الكتاب وقال عمر بن الخطاب: قول العبد الله أكبر خير من الدنيا وما فيها. وهذه الآية هي خاتمة التوراة. وروى مطرف عن عبد الله بن كعب قال: افتتحت التوراة بفاتحة سورة الأنعام وختمت بخاتمة هذه السورة. وفي الخبر أنها آية العز. رواه معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عمرو بن شعيب عن جده قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفصح الغلام من بني عبد المطلب علمه وقول الحمد لله الذي الآية. وقال عبد الحميد بن واصل: سمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ وقل الحمد لله الآية كتب الله له من الأجر مثل الأرض والجبل، لأن الله تعالى يقول: في من زعم أن له ولدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. وجاء في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا شكا إليه الدين بأن يقرأ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن إلى آخر السورة، ثم يقول: توكلت على الحج الذي لا يموت 3 مرات. تمت سورة الإسراء. لعله رجل اللي مر معنا قبل يقصد الرجل اللي قال أنه لا يريد الآية هذه. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن تدعو فله الأسماء الحسنى. هذه الآية فيها أن الله تعالى يدعى بأسمائه، وأسماء الله متباينة من جهة دلالتها، كل اسم له معنى، وهي مترادفة بالنسبة إلى وصف الله بها، كلها مترادفة، كلها معناها متباين، وصفها وهي مترادفة، يعني كلها أسماء الله عز وجل. وله الأسماء الحسنى، فيه إثبات أسماء الله الحسنى. ولا تجب بصلاتك ولا تخافت بها. يؤخذ من الآية أن المسلم إذا كان يصلي وإن كان حولهم نيام فإنه يخفض صوته لئلا يشق عليه لئلا يوقظهم، وإن كان حولهم أن يستمع فله أن يرفع صوته. نعم سم نقرأ تفسير من كثير. نعم. أحسن الله عليكم الشيخ سيد قال: الذي ينبغي أن يدعى أن في كل مطلوب مما يناسب ذلك. أحسن الله عليكم. قال الشيخ السعدي رحمه الله: أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، أي ليس له اسم غير حسن، أي حتى ينهى عن دعائه به. أي اسم دعوتموه به حصل به المقصود. والذي ينبغي أن يدعى في كل مطلوب مما يناسب ذلك الاسم. نعم صحيح. يا كان يطلب رزقه يا رزاق رزق لي، يا كان يطلب مغفرة يا غفر لي، يا كان يطلب الولد قال ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، وهكذا دعاء سكري. نعم. لكن أحسن الله إليكم، ما ورد في بعض المواضع في القرآن إنه إيش؟ وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، أو إيه؟ أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز رحيم عزيز حكيم. إيه؟ يعني فيه مناسبة إن الله عزيز، إن الله من حكمته هي أن أخذت حكمته ورحمته أن يرحم عباده، ودليل على قوته وسعة ملكه وسلطانه. نعم. أحسن الله إليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة الأنعام: وقوله تعالى فلما جن عليه الليل أي تغشاه وستره رأى كوكبا أي نجما قال هذا ربي فلما أفل أي غاب قال محمد بن إسحاق قال محمد بن إسحاق بن يسار الأفول الذهاب وقال ابن جرير يقال أفل النجم يأفل ويأفل أفولا وأفلا إذا غاب ومنه قول ذي الرمة مصابيح ليست باللواتي تقودها نجوم ولا بالآفلات الزوائل ويقال أين أفلت عنا بمعنى أين غبت عنا الأفول الغياب والذهاب نعم قال لا أحب الآفلين قال قتادة علم أن ربه دائم لا يزول فلما رأى القمر بازغا أي طالعا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي أي هذا المنير الطالع ربي هذا أكبر أي جرما من النجم ومن القمر وأكثر إضاءة فلما أفلت أي غابت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين أي أخلصت ديني وأفردت عبادتي للذي فطر السماوات والأرض أي خلقهما وابتدعهما على غير مثال سبق حنيفا أي في حال كوني حنيفا أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد ولهذا قال وما أنا من المشركين وقد اختلف المفسرون في هذا المقام هل هو مقام نظر أو مناظرة فروى ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ما يقتضي أن وقد اختلف المفسرون في هذا المقام نعم هل هو مقام نظر أو مناظرة فروى ابن جرير مستدلا فروى ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ما يقتضي أنه مقام نظر واختاره ابن جرير مستدلا بقوله لئن لم يهدني ربي الآية وقال محمد بن إسحاق قال ذلك حين خرج من السرب الذي ولدته فيه أمه حين خرج من السرب الذي ولدته فيه أمه حين تخوفت عليه من نمروذ بن كنعان لما كان قد أخبر بوجود مولود يكون ذهاب ملكه على يديه فأمر بقتل الغلمان عامئذ فلما حملت أم إبراهيم به وحان وضعها ذهبت به إلى سرب ظاهر البلد فولدت فيه إبراهيم وتركته هناك وذكر أشياء من خوارق العادات كما ذكرها غيره من المفسرين من السلف والخلف والحق أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان في هذا المقام مناظرا لقومه مبينا لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنام فبين في المقام الأول مع أبيه خطأهم في عبادة الأصنام الأرضية التي هي على صور الملائكة السماوية ليشفعوا لهم إلى الخالق العظيم الذين هم عند أنفسهم أحقر من أن يعبدوه وإنما يتوسلون إليه بعبادة ملائكته ليشفعوا لهم عنده في الرزق والنصر وغير ذلك مما يحتاجون إليه وبين في هذا المقام خطأهم وضلالهم في عبادة الهياكل وهي الكواكب السيارة السبعة المحيرة نعم المحيرة إيش وهي إيش سكب الزمن قبلها وبين في هذا المقام خطأهم وضلالهم في عبادة الهياكل وهي الكواكب السيارة السبعة المحيرة أو المتحيرة وهي القمر وعطارد والزهرة والشمس والمريخ والمشتري وزحل وأشدهن إضاءة وأشرفهن عندهم الشمس ثم القمر ثم الزهرة فبين أولا صلوات الله وسلامه عليه أن هذه الزهرة لا تصلح للإلهية فإنها مسخرة مقدرة بسير معين لا تزيغ عنه يمينا ولا شمالا ولا تملك لنفسها تصرفا بل هي جرم من الأجرام خلقها الله منيرة لما له في ذلك من الحكم العظيمة وهي تطلع من المشرق ثم تسير فيما بينه وبين المغرب حتى تغيب عن الأبصار فيه ثم تبدو في الليلة القابلة على هذا المنوال، ومثل هذه لا تصلح للإلهية. ثم انتقل إلى القمر فبين فيه مثل ما تقدم في النجم، ثم انتقل إلى الشمس كذلك. فلما انتفت الإلهية عن هذه الأجرام الثلاثة التي هي أنور ما تقع عليه الأبصار، وتحقق ذلك بالدليل القاطع، قال يا قوم إني بريء مما تشركون. فلما تحقق إيش؟ أحسن عليك. فلما انتفت الإلهية عن هذه الأجرام الثلاثة التي هي أنور ما تقع عليه الأبصار، وتحقق ذلك بالدليل القاطع، قال يا قوم إني بريء مما تشركون، أي أنا بريء من عبادتهن وموالاتهن، فإن كانت آلهة فكيدوني بها جميعا ثم لا تنظرون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، أي إنما أعبد خالق هذه الأشياء ومخترعها ومسخرها ومقدرها ومدبرها، الذي بيده ملكوت كل شيء وخالق كل شيء وربه ومليكه وإلهه. كما قال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وكيف يجوز أن يكون إبراهيم ناظرا في هذا المقام وهو الذي قال الله في حقه ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون الآيات. وقال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. نعم رجح إيش؟ هذا هو الظاهر صاحب المناظرة، يعني بالنظر إبراهيم يعلم، أقول يعلم أن هذا الكوكب والنجم ليس هو الله، هذا الأقرب هو الأقرب منهم مناظرة، يعني يناظرهم تنزلا معهم، يعني تعبدون هذه الآلهة، طيب تعبدون النجم أفل ذهب، تعبدون القمر أفل، والله حي موجود حي قيوم لا يغيب، وهذه تغيب من يناظرهم مناظرة، هذا هو الظاهر. اختيار من جرير من الله اختيار ضعيف أنه من باب النظر. أحسن عليكم. ابن جرير نسب القول الثاني إلى قوم من غير أهل الرواية، قال وأنكر قوم من غير أهل الرواية هذا القول الذي روي عن ابن عباس وعمن روي عنه من أن إبراهيم قال للكوكب أو للقمر هذا ربي، وقالوا غير جائز أن يكون لله نبي ابتعثه بالرسالة أتى عليه وقت من الأوقات وهو بالغ إلا وهو لله موحد وبه عارف ومن كل ما يعبد من دونه بريء. قالوا ولو جاز أن يكون قد أتى عليه بعض الأوقات وهو به كافر لم يجز أن يختصه بالرسالة لأنه لا معنى فيه إلا وهو في غيره من أهل الكفر به مثله، وليس بين الله وبين أحد من خلقه مناسبة فيحابيه باختصاصه بالكرامة. قالوا وإنما أكرم من أكرم منهم لفضله في نفسه فأثابه لاستحقاقه الثواب بما أثابه من الكرامة، وزعموا أن خبر الله عن قيل إبراهيم عند رؤيته الكوكب أو القمر أو الشمس هذا ربي لم يكن لجهله بأن ذلك غير جائز أن يكون ربه، وإنما قال ذلك على وجه الإنكار منه أن يكون ذلك ربه، وعلى العيب لقومه في عبادتهم الأصنام إذ كان الكوكب والقمر والشمس أضوأ وأحسن وأبهج من الأصنام ولم تكن مع ذلك معبودة، وكانت آفلة زائلة غير دائمة، والأصنام التي دونها في الحسن وأصغر منها في الجسم أحق ألا تكون معبودة ولا آلهة. قالوا: وإنما قال ذلك لهم معارضة، كما يقول أحد المتناظرين لصاحبه معارضا له في قول باطل قال به بباطل من القول، على وجه مطالبته إياه بالفرقان بين القولين الفاسدين عنده اللذين يصحح خصمه أحدهما ويدعي فساد الآخر. وقال آخرون منهم: بل ذلك كان منه في حال طفولته وقبل قيام الحجة عليه، وتلك حال لا يكون فيها كفر ولا إيمان. وقال آخرون منهم: وإنما معنى الكلام أهذا ربي على وجه الإنكار والتوبيخ، أي ليس هذا ربي. نعم. الشيخ الشنقيطي رحمه الله اختار أنه مقام مناظرة. قال الشنقيطي رحمه الله: إبراهيم لم يظن يوما في ربوبية كوكب، ولم يشك يوما واحدا في إبراهيم لم يظن يوما في ربوبية كوكب. نعم. ولم يشك يوما واحدا في ربوبية الله. صدق. هذا التحقيق الواجب اعتماده. نعم. الذي دل عليه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أما القرآن فقد دل على هذا في مواضع كثيرة، منها أنه أولا قال رافعا لهذا الاحتمال: وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما أثبت له اليقين قال بعد ذلك مرتبا عليه بالفاء: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. والثانية أن الله ذكر أنه قال هذا في سبيل المناظرة والمحاجة لا في سبيل النظر بنفسه، حيث قال: وحاجه قومه، وقال: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم. ومن أصرح الأدلة في هذا أن الله نفى عن إبراهيم كون الشرك في ماضي الزمن مطلقا، حيث قال في آيات كثيرة من كتابه: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ونفي الكون الماضي يستغرق الكون في جميع الزمن كائنا ما كان. وكذلك قوله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان مشركين، هذا جاء في آيات كثيرة. ونفي الإشراك عنه في الكون الماضي يدل بدلالة القرآن دلالة المطابقة على أنه لم يتقدم له كون إشراك البتة. والله يقول: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، فعلم الله به وبصلاحه يدل على ذلك، هذا هو الحق الذي لا شك فيه. طيب، كلام جميل، لا شك أن هذا باب المناظرة، تنزل معهم. نعم. أحسن الله عليكم. قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، أي أنا بريء من عبادتهن وموالاتهن، فإن كانت آلهة فكيدوني بها جميعا ثم لا تنظرون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، أي إنما أعبد خالق هذه الأشياء ومخترعها ومسخرها ومقدرها ومدبرها، الذي بيده ملكوت كل شيء وخالق كل شيء وربه ومليكه وإلهه، كما قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قرأنا أحسن عليكم هذا. ثم قال: وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل مولود يولد على الفطرة. وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: إني خلقت عبادي حنفاء. فاجتالتهم الشياطين أخذتهم عن فطرتهم وحرمت عليهم ما أحدث لهم، هذا ابتكبت الحديث. وقال الله في كتابه العزيز: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وقال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، ومعناه على أحد القولين كقوله: فطرة الله التي فطر الناس عليها، كما سيأتي بيانه. فإذا كان هذا في حق سائر الخليقة، فكيف يكون إبراهيم الخليل الذي جعله الله أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين ناظرا في هذا المقام، بل هو أولى الناس بالفطرة السليمة والسجية المستقيمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك ولا ريب. وما يؤيد ومما يؤيد أنه كان في هذا المقام مناظرا لقومه فيما كانوا فيه من الشرك لا ناظرا، قوله تعالى: وحاجه قومه قال: أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. يقول تعالى مخبرا عن خليله إبراهيم حين جادله قومه فيما ذهب إليه من التوحيد وناظروه بشبه من القول، أنه قال: أتحاجوني في الله وقد هدان، أي تجادلونني في أمر الله وأنه لا إله إلا هو، وقد بصرني وهداني إلى الحق وأنا على بينة منه، فكيف ألتفت إلى أقوالكم الفاسدة وشبهكم الباطلة؟ وقوله: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، أي ومن الدليل على بطلان قولكم فيما ذهبتم إليه أن هذه الآلهة التي تعبدونها لا تؤثر شيئا، وأنا لا أخافها ولا أباليها، فإن كان لها كيد فكيدوني بها ولا تنظرون، بل عاجلوني بذلك. وقوله تعالى: إلا وقوله تعالى: إلا أن يشاء ربي شيئا، وهذه معجزة، انظري عاجلوا بعقوبة، هو وحده أمام هذه الأمة، هذا قال نوح وكذلك هود، وقال من أخفى الآيات التي جاء بها هود، لأنه قالوا: ما جئتنا ببينة، وآيات التي جاء بها أنه وقف أمام هذه الأمة العظيمة وقال: عاجلون بالعقوبة، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخر إلا ربي أخسر، فإن توليت فقد أبلغت ما أرسل إليكم. إيش قبلها الآية؟ في أول في سورة هود: استغفر ربكم ثم قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمن، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال: إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظروا. هذه آيته، هذه الآية الجامعة، كيدوني. لا على هود، نوح في سورة يونس قال: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكير بآياتي فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. نعم، أحسن الله إليكم. هذا من أخفى الآيات، فآيات أنه وقف أمام هذه الأمة العظيمة وقال: عاجلوا لي بالعقوبة، فما استطاعوا. نعم. وقوله تعالى: إلا أن يشاء ربي شيئا، استثناء منقطع، أي لا يضر ولا ينفع إلا الله عز وجل. وأسع ربي كل شيء علما، أي أحاط علمه بجميع الأشياء فلا يخفى عليه خافية. أفلا تتذكرون، أي فيما بينته لكم أفلا تعتبرون أن هذه الآلهة باطلة فتنزجروا عن عبادتها، وهذه الحجة نظير ما احتج به نبي الله هود عليه السلام على قومه عاد فيما قص عنهم في كتابه، حيث يقول: قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها الآية تقول هذه الآية وهذه كذا وهذه يقول أحسن الله إليك وهذه الآية كذا وهذه الحجة نظير ما احتج به نبي الله هود أين الحجة؟ ما هي الحجة قبلها؟ ولا أخاف ما تشركون به إلا إن يشاء ربي شيئا فتكون أيضا كذلك يعني حجة إبراهيم حجة هود وحجة نوح رحمك الله نعم سم أحسن الله إليكم وقوله تعالى وكيف أخاف ما أشركتم أي كيف أخاف من هذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا قال ابن عباس رضي الله عنهما وغير واحد من السلف أي حجة وهذا كقوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وقوله تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان وقوله فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون أي فأي الطائفتين أصوب الذي عبد من بيده الضر والنفع أو الذي عبد ما لا يضر ولا ينفع بلا دليل أيهما أحق بالأمن من عذاب الله يوم القيامة قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده لا شريك له ولم يشركوا به شيئا هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة قال البخاري حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لما نزلت ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحابه وأينا لم يظلم نفسه فنزلت إن الشرك لظلم عظيم وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على الناس فقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه قال إنه ليس الذي تعنون ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم إنما هو الشرك وهذه من الآيات التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم فسر الظلم من المراد بالشرك لأن الظلم أنواع ثلاثة الشرك وظلم العباد في دمائهم وأموالهم وظلم العبد نفسه فظنوا أصحاب أن المراد بالظلم يعني ظلم الإنسان لنفسه بين لهم أن المراد بالظلم هنا الشرك نعم أحسن الله إليك وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع وابن إدريس عن الأعمش عن علقمة عن عبد الله أنه قال لما نزلت ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا وأينا لم يظلم نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كما تظنون إنما قال لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وحدثنا عمر بن شبة النميري قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت إن الشرك لظلم عظيم رواه البخاري وفي لفظ قالوا أينا لم يظلم نفسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالذي تعنون ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم إنما هو الشرك ولابن أبي حاتم عن عبد الله مرفوعا أنه قال ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال بشرك قال وروي عن أبي بكر الصديق وعمر وأبي بن كعب وسلمان وحذيفة وابن عباس وابن عمر وعمر بن شرحبيل وأبي عبد الرحمن السلمي ومجاهد وعكرمة والنخعي والضحاك وقتادة والسدي وغير واحد نحو ذلك. وقال ابن مردوية حدثنا الشافعي قال حدثنا محمد بن شداد المسمعي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لي أنت منهم. وقال الإمام أحمد حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا أبو جناب عن زاذان عن جرير بن عبد الله أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما برزنا من المدينة إذا راكب يوضع نحونا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن هذا الراكب إياكم يريد. فانتهى إلينا الرجل فسلم فرددنا عليه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين أقبلت؟ قال من أهلي وولدي وعشيرتي. قال فأين تريد؟ قال أريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقد أصبته. قال يا رسول الله علمني ما الإيمان؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال قد أقررت. قال ثم إن بعيره دخلت يده في شبكة جرذان فهوى بعيره وهوى الرجل فوقع على هامته فمات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بالرجل. فوثب إليه عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان فأقعداه فقال يا رسول الله قبض الرجل. قال فأعرض عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أما رأيتما إعراضي عن الرجل؟ فإني رأيت ملكين يدسان في فيه من ثمار الجنة فعلمت أنه مات جائعا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من الذين قال الله فيهم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ثم قال دونكم أخاكم. هذا رواه الإمام أحمد يعني عمل قليلا وأجر كثيرا. الله واسع. نعم سم كم. أحسن الله إليكم. ثم قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أما رأيتما إعراضي عن الرجل؟ فإني رأيت ملكين يدسان في فيه من ثمار الجنة فعلمت أنه مات جائعا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من الذين قال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ثم قال دونكم أخاكم. قال فاحتملناه إلى الماء فغسلناه وحنطناه وكفناه وحملناه إلى القبر. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس على شفير القبر فقال الحدوا ولا تشقوا فإن اللحد لنا والشق لغيرنا. ثم ونحن حفرة ثانية جهة القبلة والشق هو يحفر القبر ثم يضعه ولا يكون لحد. يسمي اللحد لأنه مائل عن شق القبر ومنه الإلحاد. الملحد يسمى ملحد لأنه مائل عن التوحيد إلى الشرك. المادة تمود على الانحراف والميل. اللحد لنا يعني نحفر القبر ثم نحفر حفرة ثانية من جهة القبلة يضع فيها الميت. والشق هو أن يحفر حفرة واحدة ويضع الميت فيه بدون حفرة أخرى من جهة القبلة. نعم. لكن هذا الشق يفعله كثير من المسلمين الآن. لا بأس جائز. الأفضل اللحد. إيه نعم. نعم. ثم رواه أحمد عن أسود بن عامر عن عبد الحميد بن أبي عن عبد الحميد بن أبي نعم جعفر الفراء عن أبي عن عبد الحميد بن أبي جعفر الفراء عن زاذان عن جرير بن عبد الله فذكر نحوه وقال فيه: هذا ممن عامل قليلا وأجر كثيرا. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا مهران بن أبي عمر قال حدثنا علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير ساره إذ عرض له أعرابي فقال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لقد خرجت من بلادي وتلادي ومالي لأهتدي بهداك. والذي نفسي بيده والذي بعثك بالحق لقد خرجت من بلادي وتلادي ومالي لأهتدي بهداك وآخذ من قولك وما التلاد طلع المال القديم، يعني إذا كان يسمى التلاد مثل الغرقاء والهدبة يرث كل واحد منهم من تلاد ماله لا من جديده، يعني لا يرث كل واحد الآخر، يرثه من ماله القديم ولا يرثه من ماله الذي أخذه من صاحبه. قال مال التلاد القديم. نعم أحسن الله عليك. قال: لقد خرجت من بلادي وتلادي ومالي لأهتدي بهداك وأخذ من قولك وما بلغتك حتى ما لي طعام إلا من خضر الأرض فاعرض علي. فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل، فازدحمنا حوله فدخل خف بكره في بيت جرذان. فدخل خف بكره هكذا بكره عندنا يعني كان بكر هذا. نعم. فدخل خف بكره في بيت جرذان فترد الأعرابي فكسرت عنقه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق والذي بعثني بالحق، لقد خرج من بلاده وتلاده وماله ليهتدي بهداي ويأخذ من قولي وما بلغني حتى ما له طعام إلا من خضر الأرض. أسمعتم بالذي عمل قليلا وأجر كثيرا؟ هذا منهم. أسمعتم بالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم؟ أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإن هذا منهم. وروى ابن مردوية من حديث محمد بن معلى وكان نزل الري قال: حدثنا زياد بن خيثمة عن أبي داود عن عبد الله بن سخبرة عن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعطي فشكر ومنع فصبر وظلم هو وظلم فاستغفر وظلم. من أعطي قال: من أعطي فشكر ومنع فصبر وظلم فاستغفر وظلم فغفر وسكت. قالوا: يا رسول الله ما له؟ قال: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال فيها أبو داود: الأعمى متروك. نعم صلى الله عليه وسلم. وقال في من قال هو قال المحقق خرج الطبراني من طريق محمد ابن معلى به، وقال الهيثمي في المجمع: فيه أبو داود الأعمى متروك. قوله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، أي وجهنا حجته على قومه. قال مجاهد وغيره: يعني بذلك قوله: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. وقد صدقه الله وحكم له بالأمن والهداية، فقال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثم قال بعد ذلك كله: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. قرئ بالإضافة وبلا إضافة كما في سورة يوسف، وكلاهما قريب في المعنى. إضافة كلا إضافة درجات من نشاء. نعم. درجاتي درجاتي. وبالتنوين درجات. أحسن الله إليك. وقوله إن ربك حكيم عليم، أي حكيم في أفعاله وأقواله، عليم أي بمن يهديه ومن يضله وإن قامت عليه الحجج والبراهين، كما قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ولهذا قال هاهنا إن ربك حكيم عليم. ثم قال تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب. بارك الله. إن شاء الله درس المساء إن شاء الله يكون في كتابين في السفاردية والطحاوية، يكون في مبحث الصحابة إن شاء الله بعد المغرب، هذا يكون درس إن شاء الله مستمر مغرب رابع الأربعاء، رابع الأربعاء من كل شهر وأول أربعة كل شهر، يعني أسبوعين متواليين إن شاء الله. وفق الله الجميع طاعته، ثبت الله الجميع، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. سبحانك الله.